ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم يوم نشط به الابصار. قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. وقبلها قوله جل وعلا: ومن يصبر الناس اشتاتا يروا اعمالهم. لا بد من عرض اعمالهم ولا بد من جزائهم عليها. قوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزين اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا: ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم لها. فالمقصود ان هناك موعدا مع الله عز وجل يجازيه سبحانه محسنا باحسانه ومسيئا باساءته. فنسال الله ان يرزقنا واياه الاستعداد والحذر من الفتن والاقبال على كتاب الله عز وجل والعنايه بذلك. ثم مع ذلك من اسباب النجاه العنايه بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم والاقبال عليها والنظر في سيرته عليه الصلاه والسلام وسيره اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم وسيره سلفنا الصالح الذين درسوا كتاب الله وتعقلوه وتدبروه وعملوه ودرسوا السنه وعظموها وانقادوا لها وساروا على ضوئها في حياتهم. فان في دراسه ذلك ما يعين على الاخذ بها والتمسك بها مع كتاب الله عز وجل. وفي الاعراض عن ذلك والغفله عن ذلك ما يسبب الهلاك والوقوع في حبائل الشيطان ونواب الشيطان. ولا حول ولا قوه الا بالله. ارجو ان كان المشايخ الثلاثه وبعض خبر يهوى لا باس. نعم جل. في أسئلة؟ لا. في أسئلة؟ لا. في أسئلة؟ لا. لا. معدة؟ حاضر. معدة جميلة. إن شاء الله. لا من يعني؟ لا يعني نصر عن؟ لا نعرف. نعرف إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني فضيلة سماحة الشيخ إني عثرت على ساعة منذ شهور وشهر ونصف وعلمت عنها في مكانها في نفس اليوم ومن ذلك الوقت لم يراجعني أي شخص وعلي على أن قيمتها 250 ريال تقريبا. فماذا فعلوا بها وجزاكم الله خيرا؟ هذا يذكر أنه وجد ساعة تقارب قيمتها 250 ريالا ولم يجد من يعرفها وماذا يعمل. والجواب أن عليه أن يعرفها سنة كاملة في مجامع الناس بالشهر مرتين ثلاث أربع. من له الساعة فإذا وجد من يعني يصفها بصفتها الخاصة الدقيقة أعطاه إياها. وإن مضت السنة ولم يعرفها أحد فهي لا كسائر مال. فإن جاء بعد ذلك من يعرفها ولو بعد سنتين أو ثلاث أو أكثر أعطاه إياها. نعم. إن والدي كبير السن وله ابنة عم تسلم على رأسه تقديرا فهل يجوز لها التسليم؟ إن والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسه تقديرا فهل يجوز لها التسليم؟ هذا يسأل ابنة عمه التي تسلم على والده تقبل رأسه وبعضهم لا يصافح وبعضهم لا يقبل الهم. بنات العم وبنات الخال في كثير من الناس ولا سيما عند بعض البادية وبعض القرى الجنوبية وغيرها. وهذا لا شك أنه لا يصلح ولا يجوز لأن ابن العم وبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة ليسوا محارم. بل يجوز ابن العم أن ينكح ابنة عمه وابنة خاله وابنة خالته وابنة عمته فليس لها أن تقبل رأسه ولا يده ولا جبهته ولا أنفه ولا صادحه. بل السلام من بعيد من دون تقبيل لا رأس ولا اليد ولا مصافحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ويقول لا يصافح النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد صيادة امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام. وما يروى في بعض الأحاديث أن المرأة تقدم يدها له صلى الله عليه وسلم وتبايعه كل أحاديث ضعيفة لا صحة لها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة الأجنبية وإن كانت ابنة عم لا تقبل ابن عمها ولو قدم من سفر لا تقبل رأسه ولا أنفه ولا جبهته لأنها قد تقبله ويكون معها روايع فتفتنه. المقصود أن ليس من المشروع وليس من الجائز التقبيل للأجنبي. لا رأسه ولا جبهته ولا أنفه ولا يده بل ولا الصافح أيضا بل يكون من بكلام التحية بالكلام السلام عليكم كيف حالك يا فلان كيف حالك يا فلانة وما أشبه من كلام طيب. نعم. ما صحة الحديث ما رفع المسلم منزله فوق سبعة أذرع إلا قيل له أي لأين تذهب يا فاسق؟ ما ناصر هذا ليس بحالي أن يصل هذا من قول بعض السلف وليس بحالي أن يصل سنة ثانية لا يفوت في الروح إنه يرى شيء. نعم. اللحوم المستوردة من الخارج خاصة الدجاج حيث يكتب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية مع ذكر أهل الكتاب وضمن ما جاء المسألة الأولى إخبار النبي صلى الله عليه وسلم من إحراز الساعة تطاول البنيان هذا اللي جاء لإحراز الساعة تطاول البنيان من إحراز الساعة ولكن ليس فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أن من إحراطها أن تلد لما تربتها هذا من إحراطها هو جائز تسري والسيد ينكح جاريته ويطأها وتلد منه هذا واقع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن جملة ذلك بارية فإنها جارية وقد تسرها النبي صلى الله عليه وسلم ولدت له ابنه ابراهيم عليه الصلاه والسلام فالتسري من اشراط كثرته من اشراط الساعه وليس بحرام وقال من ذلك شيء كثير من التسري من الامراء والاغنياء وغيرهم وقتها كثره الرقه وقيام الجهاد. نعم. هل يقول السؤال الثاني كان يسال عن الدجاج واللحوم المذبوحه هنالك اللحوم المصبره التي تاتي من الخارج فيها تفصيل أما ما يرد من بلاد أهل الكتاب النصارى واليهود هذا أصل الحل لأن الله بحل طعامه وجعل نساءه المحصنات وطعامه حلا لنا فمن ورد من بلاد النصارى الدنمارك وفرنسا وإنجلترا وهولندا وأشباه ذلك فالأصل فيه الحل لنا إلا إذا علمنا أن هذا الدجاج أو هذا البقر من مجزرة أو شركة تذبح ذبحا غير شرعي إذا علمنا ذلك يقينا حرم علينا ذلك شيء معين أو علمنا أنها من ذبيحة ذبحت على غير الوجه الشرعي بالخنق أو بغير ذلك حتى ولو كان الذابح مسلما إذا ذبحها بغير الشرعي حتى ولو كان مسلما إذا خنقها أو ضربها بمثقل حتى ماتت شو موجودة فلا تحل لا من مسلم ولا من كتابه أما إذا كنا لا نعرف جاءت مذبوحة ولا نعرف فنصف ذبائحهم الحل لنا كذبائح أهل الإسلام وأما من عرفناه من شركة أو جزار معين يذبح الذبح غير الشرعي فإذا لا نكون ذبيحته أما ما يرد من بلاد الشيوعيين كسير الشعبية كبلغاريا كرومانيا وأشبه ذلك وألبانيا وأشبه ذلك هذه البلاد الشيوعية كفرها أعظم من كفر الوثنيين فذبائحهم لا تحل هكذا البلاد الوثنية للهند وأشباهها واليابان وكوريا وأشباهها هذه كذلك لأن البوذيين في كوريا أكثر واللاتين لا فالحاصل أن بلاد أهل الكتاب أصلها الحلم لنا وما كان بين بلاد غيرهم الوثنيين والشيوعيين فإن الأصل في تحريمه حتى نعلم أنه ذبحها مسلم أو كتابي فإذا علمنا ذلك أكلنا. نعم. ولو ما دام بلاد شيوعية ما ينبغي أن يثق بذلك لأنهم يكذبون ولا يبالون حتى نعلم من طريق ثابت من طريق الثقات أن هناك هيئة إسلامية تذبح في بلاد الشيوعية في رومانيا أو بلغاريا أو ما أشبه إذا علمنا أن هناك المسلمين الموحدون قد وكل لهم الامر وان هذه تاتي من طريقهم اذا علمنا ذلك جاز لنا كما يجوز لنا ان ناكل ذبيحه المسلمين واهل الكتاب. نعم. اذا كان ابويا رضع من مراه اخيه لمده تقرب سنه فهل يجوز لعيال ابويا ان يسلموا على بنات عمي في الوقت وكذلك يجوز لعيال عمي ان يسلموا على بنات ابويا او لا يجوز اذا كان ابويا رضع من مرات اخيه لمده تقرب السنه فهل يجوز لعيال ابويا ان يسلمون على بنات عمي في الوجه وكذلك يجوز لعيال عمي ان يسلمون على بنات ابويا او لا يجوز؟ ما كان ابو السائل قد رضع عن زوجة اخيه نحو سنة فانه يكون ولدا لاخيه، يكون اخا له ويكون ابنا له من الرضاع، اذا رضع من زوجة اخيه خمس رضاعات لا يكفي، ولو قال من السنة اذا رضع رضاعا شرعيا في الحولين خمس رضاعات لا اكثر صار ابنا لاخيه وصار اولاد اخيه اخوة له، وصار اولاده حينئذ ابناء اخ لابناء ابن لاخيه من الرضاع، اولاده ابناء ابن لاخيه من الرضاع، وصار اولاد اخيه اعماما لاولاده والبنات اخوات عمات لاولاده، لان الرضاع كالنسل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل، هم اصلا اولاد اخيه بدون حتى رضاعه، يعني هم محرمات على بس ابناء بنتي وضعت من امراه اخرى، هل يحق لي انا ان اخذ بنات المراه؟ هذا يرضع، هذه يسأل إذا رضعت ابنته من امرأة فإن المرأة تكون أما للبنت الرضيعة إذا كان رضاعها خمس مرات فأكثر، ولا حرج أن ينكح من بنات هذه المرضعة لأنها لا تتعلق بكونهن أخوات لبنت، لكن نفس أولاد بنته ليس لهم ذلك، لأنه حينئذ تكون بناتها خالات لهم أختا لأمه، أما والد البنت فلا حرج أن يتزوج المرضعة أو يتزوج بناتها لأنه لا تعلق برضاع بنته منها شيء يمنع تزوجه بها وبناتها التي من غير التي لا في غير بنته. هل يجوز زكاة ذهب المرأة التي في يدها والذي يستعمل كحلي، وإذا كانت لا تملك شيئا غيره هل يجوز أن تبيع منه للزكاة؟ الحلي التي أن النساء الذهب والفضة فيها خلاف بين العلم، إذا كانت تستعمل أو تعار، فبعضها العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا لا زكاة فيها ويكفي لمسها وإعارتها، وقال آخرون من العلم من الصحابة ومن بعدهم فيها الزكاة لعموم الأدلة الدالة على وجود الزكاة في ذهب الفضة، ولأحاديث خاصة جاءت الحلي، منها حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيد امرأة مسكتين من ذهب يعني سوارين، فقال أتوقينا زكاة هذا؟ قالت لا، قال أيسرك أن يسور لله في يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقعتهما لله وللرسول. ولما جاء أيضا الحديث صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن كاتب اسمه الله من ذهب، فقالت يا رسول أكنز هذا؟ قال ما بلغ يزكي فزكي فليس بكنز، ولم يقل لها ليس بحلي زكاة، فالصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب من الذهب والفضة، ولو أنها تستعمل أو تعار، هذا هو الصواب من القولين، لأن الله يقول جل وعلا فإن تنازلتم من شيء فردوه الله والرسول الآية، وقد رددنا هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدناه يأمر بالزكاة في سائر الذهب والفضة، فليس لنا أن نترك الزكاة إلا بدليل يخص شيئا من ذلك، ولا دليل في هذه المسألة، بل الدليل يقتضي وجوب الزكاة. أما حديث ليس بحلي الزكاة هو حديث ضعيف عند أهل العلم، وأما إذا كانت الحلي تعد للنفقة والادخار لحاجات الزمان لا للبس ولا للعارية هذه عند الجميع فيها الزكاة، إنما خلاف إذا كان للبس أو العارية، وأما إذا أعدت للتجارة أو للبيع أو للحاجات الأخرى تدخل حتى تباع في وقت الحاجة هذه فيها زكاة عند الجميع. وكذلك الحلي من الناس او من اللآلي او من اشباه ذلك هذه لا زكاة فيها، يعني ما تلبسه المرأة او تعده للنمس من اللآلي والناس والجواهر الاخرى غير الذهب والفضة هذه لا زكاة فيها. اذا تبيع منه تؤدي الزكاة يعني؟ نعم، حتى لو اشتغل منه ولا من غيره على مدار تؤدي منه ولا من غيره. نعم. هل ثبت حديث صحيح في كراهية النوم بعد صلاة الصبح؟ ما نعلم به شيء، النوم بعد صلاة الصبح ما نعلم به شيء حديث صحيح يدل على كراهتي أو النهي عنه. أريد أن ألتحق بكلية عسكرية وأنا ولله الحمد

إذا كان في حمام المغسلة ولسى ولا يتيسر الله الوضوء خارج الحمام سمى عند بدء الوضوء بسم الله وبدأ الوضوء ولا يضره ذلك. أما إذا كان مثل إن كان الخروج فالأولى خروج ويسمى خارجا إذا كان هناك مغسلة خارجية تغسل يتوضأ فيها. هناك بعض أما الشهادة بعد الوضوء فالأولى بسم الله يؤخرها حتى يخرج إذا توضأ فرغ من الوضوء يخرج ويتشهد خارج الحمام الذي تقضى فيه الحاجة. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من عبد يتوضأ ويسبق الوضوء أو قال يمر الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن فتح له بلدنا أول مدة ثمانية نظر من أيها شاء. وفي رواية أخرى زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذه سنة بعد الوضوء. فإذا كنت في الحمام تخرج وتأتي بهذا الذكر بعد خروج الحمام هكذا السنة. أما عند بدء الوضوء فلا بأس أن تقول بسم الله عند البدء ولا في الحمام لأنه مأمور بالتسمية عند الوضوء عند بدء الوضوء. نعم كثير بعض الناس يجيب أدعية ما ندري عنه أدعية من كل عضو من الأعضاء يدعي يجيب للدعاء. هذا يسأل عن ما يفعله بعض الناس إن كل عضو من أعضاء الوضوء يدعو بدعوات هل هذا مسموم؟ وذلك أن بعضهم يقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي ثم تبرد الوضوء اسود الوجوه وبعضهم يقول عند غسل اليدين اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطيني شمالي وبعضهم يقول عند مسح الرأس اللهم أرضنا تحت ظل عرشك وما رضي الله إلا ظلك وبعضهم يقول عند غسل القدمين اللهم سد القدمين عند الصراط هذه كلها لا أصل لها ولا يحفظ بها عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يستحب هذه الدعوات عند هذه الأعضاء. لما يستحب شيئان أول أحدهما عند البدء التسمية والثاني بعد الغراب الشهادة هذا هو المشروع. نعم هناك بعض المؤسسات تستخدم مالا على حسابها ثم تتركهم يعملون بحرية ثم تأخذ منهم نسبة معينة فلا هذا حلال؟ هذا يسأل عما يفعل بعض الناس باستقلال العمال يفرهم رسالته ويأخذ منهم يعني من نسبة المعروفة كسبهم أو ما أشبه ذلك. وهذه قد كثر على السؤال ولم يتضح لنا حلم هذا الشيء ولا تزال المسألة تحت الدرس وإن شاء الله يصدر فيها جواب ولعله يكون قريبا. فإن الظاهر من كلام العلماء أن هذا ممنوع وأنه لا يجوز هذا معروف من كلام أهل العلم لأن معناه أنه أخذ عوضا عن كفالته له وعن ضمانه له. والأصل عند العلماء أن أخذ العوض عن الكفالة والضمان ممنوع هذا معروف من كلام أهل العلم ولكن لا نزال ننظر في الموضوع ونلتمس يعني الأمر الواضح الذي لا شك فيه في تحريم هذا الشيء أو في حد هذا الشيء. أما الآن فالأظهر والأشهر منعه وعدم حنه ولكن من غير قطع بل هو محل الدراسة الآن ومحل النظر. أما إذا استخدمهم بمعاش معلوم على حسابه وواحد له معاش معلوم يعلم ما عنده وعند غيره فهذا لا بأس لأن قد ملك منافعهم إذا استخدمهم من مصر أو من سوريا أو غير ذلك وواحد له كذا من الدراهم معلومة 500,000 في الشهر ثم هو يعني صرفهم في الناس يعملون عند الناس بمعاش معلوم له ويعطيهم معاشهم ويستعملهم عند الناس بمعاش اخر اقل او اكثر فلا حرج في ذلك حسب الشروط التي بينه وبينهم حتى تنتهي المده. لا بد ان يكون في جنس العمل الذي تمت المعاقده عليه او في عمل يرضون به لا يتوهون عليه لا يلزمهم اذا العمل تم الاتفاق عليه او ما يجالسه ويقاربه ولا يزيد عليه. لا ينبغي استخدام الكفار لا من النصارى ولا من لا يصلي ينبغي الاستغناء عنهم من المسلمين لان هذه الجزيره حرم الله جل وعلا ان يكون فيها ناس يجب ان لا يكون فيها الا دين الاسلام فقط. لكن يجوز استخدام كافر بصفه مؤقته عند الحاجه اليه كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر عند الحاجه اليهم يسالفون المسلمين في الجهاد وكما استعجب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مبيقظ المشرك يدله على طريق المدينه إذا المقصود إذا كان هناك حاجة فلا بأس باستخدام الكافر نسبة مؤقتة ثم يرجع إلى بلاده. فإذا كان الأمر هكذا فينبغي المؤمن أن لا يستخدم أحد من الكفرة، ومن لا يصلي كافر نعوذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر وشدة الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: ما يرى الرسول، قال عبادة: ما يرى الرسول صلى الله عليه وسلم على العسر والعسر، ومن شدنا مكره وعلى أثرة علينا وأنا من أرجع الأمر أهلا. قال: إلا أن تنصف الدواحة عندكم من الله في القرآن. وفي رواية قال: لما سأله عن قتال قال: لا، ما قالوا فيكم الصلاة. فدل ذلك على أن من لا يقيم الصلاة قد تعاطى كفرا بواحا. فلا يجوز المؤمن أن يستقدم نصرانيا أو شيوعيا أو وثنيا أو من لا يصلي من أجل حاجاته الدنيوية التي يمكنه أن يستغني عنهم بناس المسلمين، فإن ذلك هو الواجب وعلى الأقل هو الذي ينبغي وطريق الاحتياط. إذا لم يكن واجبا فإنه متأكد واستخدامه إنه محرم وإنه مكروه، ولا سبيل إلى طرف مدة بخلاف مدة قليلة الأيام القليلة التي يستخدمون فيها ثم يرجعون. فينبغي للدولة وللمسلمين جميعا أن يلاحظوا هذا، وأن لا يستخدم من الكفرة إلا من تدل له الضرورة بصلة مؤقتة، لأن هذه الجزيرة هي مهد الإسلام ومنبع الإسلام ولا يكون فيها دينان. نعم. أما بالنسبة لغيرها يعني يجوز؟ يقول لها مثل الشام والعراق فلا بأس باستخدام الكفرة ولا بأس باستخدامهم فيها، لأنها مشتركة بين المسلمين وغيرهم. وكذلك لكن بشرط أن يكونوا تحت السيطرة ولا يقيم النظر. فإذا كان استخدامه يضر المسلمين في أي بلد كان فلا يستخدم فيه، إذا كانوا يضرون المسلمين أو يستخدمونه بالأجرة ومع مراعاته ومع منع شرهم ومنع عدم ظهور شعائره الخبيثة فلا بأس بذلك. لا تقدم في غير الجزيرة. وتأجيره من البيوت وربما يشربون بها الخمر ويتعبدون بها في غير الجزيرة، لا وذنبهم عليه. ولو شربوا الخمر ولو شربوا في البيوت لا يطلع الناس غير المسلمين. نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي، ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا، فهل المال الذي يأخذه حلال؟ نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي، ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا، فهل المال الذي يأخذه حلال أم لا؟ هذا الشيخ الذي له إذا كان يأخذ القسم من المال برضاهم برضا على العادات التي رتبت لهم لهذه الحكومة كمدرة الله فلا بأس، وإلا فلا سلوه يقوم بها رضاهم لا يجوز له، لأنه كلف في هذه الدولة أن يبلغ أهل الأموال أهلها، هو شيخ القبيلة كالعميد أن يبلغ المسلمين حاجاتهم، وأن يكون واسطة بينهم وبين ولي الأمر، فلا سلوه يقبل من حاجاتهم وما تعطيهم الدولة من ضمان اجتماعي غيره، لا سلوه يقبل شيء من ذلك. بل عليه بحكم وظيفته أن يوصل المال إلى مستحقه وأن يأخذوا شيئا أبدا إلا بالإضافة، إذا رضوا وقالوا لك كذا وكذا من المئة خمسة من المئة ثلاثة أو جلين أن تعبوا، إذا رضوا بذلك فهذه أجرة له بالإضافة. فلا لو أجر من الدولة لو راتب المقصود سواء لها أجر ولا أجر إلا بالإضافة حتى ولو فقير. هل يجوز أن أصلي ثلاثين بوضوء واحد؟ يجوز أن يصلي الإنسان ثلاثين وثلاث وأربع وخمس بوضوء واحد والحمد لله ما دام على الطهارة فله يصلي، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة صلوات بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام. نعم. هل سجود السهو مشروع في صلاة النفل والست الرواتب؟ سجود السهو مشروع في جميع الصلوات نافلة أو فريضة، إذا سهى في فريضة أو في النافلة صير سجود السهو في الفريضة أو الواضح، وهكذا في النافلة لو سلم قبل يقرا التحيات ساهيا ثم لكب يعود فيقرا التحيات باسم السهو، كذلك لو نوى ركعتين يصلي ثلاث ركعتين كالراتبه ثم جلس في الاولى منها يحسب انه انتهى ثم لكر وقام يكمل يصلي باسم السهو، أو نسى الركوع سيد طالما نسى الركوع ثم انتبه يعود فيأتي بالركوع ويسجد ثم إلى الصلاة يسجد السهو كنا في أكثر فريق. نرجو بيان أو التوضيح عن مسألة التورق لأنها وضعت في المناهج الفقهية مع أن ظاهرها ربا. ما أعرف أنا التورق مسألة معروفة ويسميها العامة الوعد، وهو يشتري مالا من تاجر أو غيره لا يقصد استعماله وأكله كطعام، لا، وإنما يشتريه ليبيعه ويأخذ مبلغه لحاجته إلى الزواج أو إلى قضاء دين أو إلى شراء مسكن أو سيارة أو ما أشبه ذلك. هذه هذا هو التورق والوعدة. يذهب زيد إلى عمرو ويقول بعني قضايق مئة طاقة أو مئة إيس سكر أو كذا أو سيارة، يعني إياها إلى أجل، إلى أجل معلوم، وقصده من هذا الشراء أن يبيع هذا المبيع في مكان آخر ويأخذ دراهمه وينتفع بها، فيأخذ السيارة مثلا ثم يبيعها في المعرض ويأخذ دراهمه للتزوج أو ليشتري عقارا أو ليقضي دولا أو ما أشبه ذلك. وهكذا يأخذ الأكياس التي اشتراها إلى أجل ويبيعها في أي مكان ثم يأخذ الثمن ويقضي بحاجة من زواج أو غيره. هذه التهابي مسألة التورق ويسميها بعض الناس الوعدة، وهي جائزة في أصح قول العلماء، هي مداينة جائزة، وضيع إلى أجل جائز على الصحيح من أقوال العلماء، داخل في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تلايتم بدين إلى أجل مسمى فاطلبوه، فهي مداينة إلى أجل، بيع إلى أجل. أما كون المشتري يستعمل ذلك أو يبيعه فلا يضر ذلك، المشتري إذا اشترى المال له التصرف فيه، إن شاء باع وإن شاء ألقاه إلى وقت آخر وإن شاء استعمل كان استعمل وإن شاء أكل إذا كان يؤكل، هذا إليه ولا حرج فيه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقل في كتابه إن على المشتري أن يستعمل ما اشترى، والتجار يشترون إلى آجال ويبيعون ويتصرفون ويطلبون الربح، فقد يشتري التاجر وهو تاجر بضاعة كبيرة من أموال الجزيلة إلى آجال ثم يتصرف بها ويبيع ويطلب الربح. هكذا صاحب الوعد صاحب التورق يشتري السلعة الكبيرة بالثمن الكبير ليوفي دينا أشغله أهله أو يتزوج أو يشتري بيت سكنه أو ما أشبه ذلك، ويرجو أن يسدد هذا الثمن على أقساط مما ينصحه الله عز وجل. فيها سعة للمشتري وفيها مصلحة للبايع، البايع يستفيد من هذا الأجل ما يعطاه من الزيادة في الثمن، والمشتري ينتفع بهذه السلعة حتى يتوسع بها في جوابه أو قضاء دونه أو شراء سكنون له أو نحو ذلك. هذا هو الصواب الذي ينفي به وهو الحق في هذه الدليل. وهناك مسألة أخرى تسمى العينة غير التورق، وقالها العينة وهي من جنس التورق لأنها شراء إلى أجل، ولكنها تخالفها لأن المشتري يردها على بائعها بثمن منقوص. هذا هو وجه المهاد، فبيع العينة ممنوع لأنه من الربا، وصفة ذلك أن تشتري سلعة من إنسان إلى أجل معلوم، مثل تشتري سيارة من إنسان 30,000 إلى أجل معلوم سنة سنتين أو أقساط، ثم بعد أخذ السيارة التي اشتريتها 30,000 تردها عليه 20,000 أو 25,000 نقدا تسلمها لك. فهذه معناها حيلة، السيارة جاءت حيلة، والحقيقة أنه أعطاك 25,000 ب30,000 إلى أجل وباع نقود بنقود، ولكن السيارة فعلة واثقة، هذا هو الممنوع. وهكذا ما أشبه ذلك يشتري طرايب أو أكياس رز أو سكر إلى أجل معلوم ثم تبيعه عليه بأقل من المال الذي شرته هذا نقدا، هذه العينة هي الممنوعة. أما إذا بعتها على غيره فلا بأس، إذا حتى سيارة أو الأكياس من هذا التاجر الذي باعك إياها إلى أجل معلوم ثم بعتها على غيره فيما يشاء الله، هذه التورق ولا حرج في ذلك. إذا كنت أردت المال ينبغي العلم بالفرق بين الصفتين، هذه جائزة وهذه ممنوعة. العينة ممنوعة التي يجوز بها العلم لأنها وسيلة للربا، ولأنها جعلت فيها السلعة ذريعة للربا ووسيلة من اجتهاد ما حرم الله. أما التورق فهي مسألة حصلت من توسع للمسلم في أداء الواجبات التي عليه وفي قضاء حاجاته من زواج وغيرها أو غير ثاني مصلحة الله للجميع ضد الربا وضد الضرر. فليس كل واحد يجب من يقرضه حتى يقضي حاجته حتى يتزوج، ليس كل واحد يجب من يقرضه أو يعطيه أموالا يتزوج بها ويقضي بها دينا ويشتري بها مسكنا أو نحو ذلك. فلهذا يحتاج المسلم في بعض الأحيان إلى التورط، إلى منع التورط وشراء السلعة إلى أجل المعلوم ليبيعها بالنقد على غير من باع عليه ويتوسع بالنقد، هذه هي التورط. نعم. إذا اشتغلت مع واحد من عامل لا يصلي وعرفت انه لا يصلي، هل يجوز الذي جاب الطعام حاصله رماه ولا لا؟ اذا جاء العامل للنشر انه جاب الطعام لا يصلي، هذا يسال ما يضل للعمل عند انسان وصار بيئه العمال هناك لا يصلون او نصارى او غيرهم او غيرها، فماذا يعمل؟ هل ياكل معهم ام لا؟ والجواب لا بأس أن يكون معهم، يعني هذا عارف وليس من دلائل الصحبة ولا مصادقة، بل هذا من العوام. إذا أكل معه العارة ويبغضه لله وينصحه لله ويدعوه إلى الله ويعلمه الخير فلا حرج عليه، ينبغي أن يستغل الفرصة لنصيحتهم ودعوته إلى الله عز وجل. نحن سكان القرية ويوجد لدينا كاهن منذ 10 سنوات تقريبا، وطلبنا هذا البلد القرية بالأعراض عنه أو التبليغ عنه لدى المحكمة ورفضوا، وحدثهم أنه طبيب يعالج المسحورين مثلا وكذلك المصابين بالجن، نرجو إرشادنا إلى الطريق الأصل في ذلك. إذا كنت تعرف هذا الكاهن فلا تنتظر أنك تأخذ مدرما، لكن تعرف الكاهن هذا دمرا حاكم الذي عندكم القاضي الذي عندكم والأمير الذي عندكم وأستاذ الناس بالأخيار الذي عندكم يساعدونك فتبلغ معك، ولا يكون البلد كلها كل اشرار كلها متفقون على موالاه الكاهن، استعن بالله في مثل احيانا منهم وبلغوا عنه حتى يؤدب او يظهر وبلغ المدعي الغيب في معالجته للمرضى، هذا يؤدب وان تاب الا رجل قتل عندما هو كفر بالله تعالى. بعض الناس يؤدون العمره في شوال ثم يذهبون الى المدينه للزياره وبعد ذلك يمرون الحج مفردين ولا يهدون، كما حكم هذا؟ هذا يقع كثيرا، يعني بعض الناس من الشام او من مصر او من افريقيا او من لندن او من غير ذلك ويبدو بالعمره في اخر الوقت او في اول مقعده في اثناء المقعده، فاذا فرغوا من العمره توجهوا الى المدينه للزياره او الى الطائف لتتخذ الطائف حتى يبدو بطل أو إلى جدة أو إلى ذلك، ومن دعوا الحج والعمرة جميعا. فغلب بعض أهل العلم لأن من سافر بعد عمرته مسافة قصر ثم أخرج الحج من الميقات الذي يمر عليه فإنه يكون بهذا قد نقض مدفعه ويصبر عنه الدم، يعني السفر الذي جاوز به مسافة قصر كذهابه إلى المدينة أو إلى الطائف ونحو ذلك. ولهذا آخرون لأنه لا ينقض دفعته بذلك ما دام جاء للحج، ولكنه استغل الفرصة وذهب المدينة لأن الوقت ساعة أولى الطائف مسكورة فيها ومجورة فيها أحد الله، وقالوا هذا لا يشرع عن الدم بل هو متوجع ولو ذهب المدينة ورجع بحج المفرد أو الطائف وجاء بحج لا يشرع عنه الدم. وهذا قول أظهر وأقرب إلى الصواب، وينبغي للمبهم بهذا أن يهدي وأن لا يتأخر لأن السفر في حق الهدي لأنه متمتع ويعمه الآية الكريمة قوله سبحانه متى هو متى هو الحج يتوسع على الهدي ويتوسع على العمرة وحل منها سافر وأتى أهله ومتوسع فينبغي له أن يهدي، بخلاف الذي لما اعتمر رجع إلى بلاده وأقام فيها ثم جاء بحج مفرد فرجع عند عامة العلم لا هدي عليه، مثل إنسان من الشام أو من الرياض جاء مكة وأخذ العمرة بشوال ثم رجع إلى بلاده فقام فيها ثم جاء بحج مفرد وبقى الحج، هذا يرى العلم أكثرهم على أنه لا هدي عليه لأنه حين جاء بحج مفرد في بلاده. وجاء ابن عباس رضي الله عنهما أن عليه الهدي ولو جاء إلى بلاده، لكن معروف عن ابن عمر وعن أبي عمر رضي الله عنهما أن من ذهب إلى بلاده ورجع بحج مفرد لا شيء عليه، وبه قال أكثر أهل العلم فهذا لا حرج لا شيء عليه إن شاء الله، وإن أهدى طوعا او احتياطا حسن. ما صحة الحديث بصبغ اللحية بالسواد؟ وما هي صفة الجورب التي يجوز مشى عليها؟ السنة المسلم يطير الشيء لا يدعه أبيض. السنة له الولد الشيء بالصفة والحمرة أو بالحمرة والسواد المختلفين حتى لا يكون سوادا خالصا بالحنة والكتب. هذا هو السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير شيبا غالبا عليه الصلاة والسلام، وهكذا الخلفاء وهكذا الصحابة يغيرون الشيء من كسر من الحنة والزعفران ونحو ذلك. أما تغيير الشيء والسواد الخاص هذا لا يجوز، لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر بتغيير الشيء وأمر بأجنب السواد. ولما رأى والي الصديق رضي الله تعالى عنهما وعثمان بن عامر الثومي ومسعود بن ابي قحافه لما راى راسه من حدا كتابه بياضا قال غيروا هذا الشيء وجنبوا السواد. امر ابو ان يغير سيد ابيه وجنبه السواد. ودل ذلك على ان السنه تغير الشيء ولكن لا بالسواد الحارس بل بغير السواد. وفي مسند ومسند ابي داود لصديقين ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يكون في آخر الزمان قوم يخربون للسواد بحراس الحمام لا يلهون رائحة الجنة. والبعيد الشديد يدل على تحريم اقتراب السواد الخاص. نعم السواد الخاص يكون لا في خط أحمر ولا أصفر سواد كان هذا ممنوع. أما إذا كان مخلوطا بالحمرة إن وطبي إن يجعله بين السواد والحمرة يعني أشعل يعني فيه خط فلا بأس. المسحل الجورب أما مسحل الجورب فلا بأس. الجورب والخط خطكم من جلد الجورب يكون من القطن أو الثوب أو الشعر إذا كان ساترا ويمسحه على طهارة فإنه يمسح عليه. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه مسح الجوربين والنعلين. وثبت عن جماعة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسحون الجوارب ولأنها من جزء الخط المعنى تسبب الغضب وتقيه برودة وتقيه الشرق نحوه فلا بأس بذلك. لا هو صحيح ما عليه دليل هذا السبب. نرجو بيان حكم ما يلي. المبيت الليلة الثالثة بمنى وهي مثل بذلك من شاء ذات من شاء نفر قبل غروب الشمس لأن الله قال من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر عليه ما عليه والرومان الحاجة عشر والثاني عشر والثلاثة والثلاثة عشر ما على ذلك. هذه هي من ثلاثة ومن عيد ما يعد منها ومن عيد أحسن بعض العام أنا يعد ما يعد منها الرومان الحاجة عشر والثاني عشر ثلاثة عشر والذي لا تعجل ينفى الثلاثة عشر ولا يزمه المزيد في الليلة الثالثة عشر. لكن إذا غبت عليه الشمس في المسيلة يزمه يزيد ويبقى حتى تزمه الشمس في الليلة الثالثة عشر فيرمي ثم ينفى الثلاثة عشر وبعد هذا ينتهي الرضيع ابن مثال عشر إذا بقي ومن بعد الزوال ولا ينتهي الرضيع وبقي في منها بعد ذلك ما يظل الرضيع الرابع عشر ولا في غيره. إن الرضيع ينتهي في الزوال الثالث عشر ويرمى بعد الزوال الثالث عشر ثم الرضيع فلو بقي في منها الرابع عشر ما يظل الرضيع ولا زال ولا بأس يرمى الليل في الليل الليلة الرابع عشر. إنما هذا في منها الثالث عشر خاصة إذا أدخل المبيت ولم يلتحم نزله المبيت لأنه لم يتعجل كما أصطبها العمر رضي الله وأرضاه ويبقى تطلب الأسواق من المساء عشر ثم هم الجمار الثلاث ثم يجب رياجها. حكم الأذكار أو الإذكار باليد اليمنى فقط دون اليسرى؟ حكم الأذكار بالذكر اليمنى هو أفضل يعني جاء الإنسان أنه كان سبح بيمينه. وفي الحديث الصحيح عن عائشة قال رضي الله عنها قالت كان رسول الله متيمم بتنعمه وطهوره وترجوه ثم يقول فكن يعد الاذكار باليمين افضل ومن عدها باليمين فلا حرج. فان جاء بعض الاحيان يدل على ذلك لكن باليمين افضل. نعم هل المعامل انها المنطقه هي كلها ثانيه؟ نعم المعامل وعند الخلق تغل احتفاء المسرى قال لنا واخذ اخفاء المجاس المجاس والسراويل والقميص تبدو بكم الايمان والوائسة في اللبس الشروط لا يفرق بعض الهلأ من النعلين والقفين والملابس التي فيها الكمان ثم يبتدى من اليمين وكان تبتدى من اليسار هكذا اسم دعا رسول الله عليه وسلم. ما يحصل ليه باليمين ثم كان يحصل التسبيح باليمين؟ نعم فدراه كله غيره عبدالله لا بحث عليه هو في الأفضل. ما هي فضيلة أربع ركعات بعد العشاء؟ الراتب يكون عن قوط أن أربع فلا بأس فأجاه بعض الحديث أن كان عليه صلى أربعا قبل أن ينام عليه الصلاة والسلام فإذا فعل إنسان فلا بأس قوط ركعتين هي الراتبة الراتبة يعني حسب عليها فذلك ركعتان ثم ينام عليه الصلاة والسلام ويقول في آخر الليل يتهجد عليه الصلاة والسلام. كيف يقوم المسلم بدعوته في البلاد الأجنبية؟ يقوم الدعوة بتجول المواضع التي يستطيع تجول فيها بلغة القوم أو بمترجمين يترجمون له بلغتهم ما يدعوه منه كان قوم وثنيين أو نصارى أو يهود دعاه إلى الله يعني دعاه إلى الإسلام وبين لهم محاسن الإسلام بالأسلوب الحسن بالأسلوب اللين الواضح ويبين لهم أن دينهم هو اليهود والمنصور وأن محمد صلى الله عليه وسلم على الناس عامة وأن واجب على أهل الأرض يمون جميعهم واجب عليهم اتباعه والانتهاب بشريعته وأن من مات على يهودية أو نصرانية فقد مات على غير الإسلام ويكون أهل النار يبين الله هذا بالأسلوب الواضح باللغات الواضحة التي يعلمونها ولكن بالحكمة وكلام طيب وعدم العرف ويبين لهم ما عند الله من الخير العظيم وأن هذا الإسلام هو الدين الحق ليس للجنة طريق سواء ويبين لهم بطلان الأديان الأخرى بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام وأن شريعته عامة للناس وأن جميع الشرائع قد نسخت كلها وهكذا إذا كان في بلاد أخرى مسلمة ولقد شاع بينهم الخمر قد شاع بينهم الربا قد شاع بينهم الغالب يبين لهم ما شاع بينهم وأنه باطل وأنه محرم وأنه منكر ومسائل ناجعة جيدة ويقيم الأدلة في الآيات والأحاديث ويرغبه بالحق ويحذره من البقاء على المعاصي ومن البقاء عليها من أسباب دخول النار من أسباب مرض القلوب من أسباب الحراك على الهدى من أسباب الزيف إلى غير ذلك وهو يستعمل الأسلوب الناجع مع بيان الأدلة من القرآن والسنة ومع العناية في الترجمة إذا كان غير عرب أو كان من عرب وهو غير عربي فيستعيد الترجمة. نعم أجل الله تسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي ودفع لي مبلغ 1800 ريال وذهبت فأصلحتها 1300 فهل تحل لي 500 الباقية؟ تسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي ودفع لي مبلغ 1800 ريال وذهبت فأصلحتها 1300 فهل تحل لي 500 الباقية؟ أنا يسأل عن خراب سيارة بأسماء بعض الشركات أعطته عنه 1800 فأصبح ذلك الخراب 1300 ويتحل له البقية وجواب لا حرج في ذلك إذا أعطوه ما يرضيه 1800 وما أشبه ذلك وأصبح الخراب بأقل فلا حرج عليه في الزائد لأنه أعطوه بالنظام. أما إذا قالوا له أصبحها ورد عنه الزائد ويصلحها لما يصلحها ويرد عليه الزائد. أما إذا أعطوه إياه طيبة من أنفسهم من غير محاكم ولا شيء بل أعطوه إياه طيبة من أنفسهم له فهو يصلح هذه ما شاء أو يأكلها ولا يصلح السيارة. ما حكم أداء الجماعة ثانية لفرض من الفروض في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب؟ إذا جاء الإنسان وصلى الناس ووجد جماعة فهو مسؤول أن يصلي جماعة ولا يصلي فردا يصلي جماعة لأن الجماعة مطلوبة وجاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على جماعة وغير كثير من جماعة الأولى فعمم عليه الصلاة والسلام وأطلق حتى قال صلاة الجماعة أو صلاة 75 درجة والله 25 ضعفها ثاني يدل على العموم وهكذا حديث ابن لشعب صلاة الرجل مع الرجل أسلم صلاة وحده صلاة مع الرسول صلاة مع الرجل وثلاثة فهو أحب الله عز وجل وهكذا حديث الذي دخل الناس قد صلوا فقال الذي لبعض الحاضر من يصدق على هذا ويصلي معه فقال بعض الصحابه صلى معه سماعة. وثبت عن بعض الصحابة الأنس والله أرضاه أنه كان إذا في المسجد إذا صلوا صلى بأصحابه جماعة. ورجع بعض السنة أن الأفضل أن يصلي وحده ويرجع إلى بيته ويستحي، ولكن هذا أمر ضعيف. والراجح والأقرب والصواب أنه يصلي جماعة إذا تيسر في المسجد أو في غيره حسب التيسير. هذا هو الصواب. وصحيح القولين أن الأولى ولم ينبغي إذا أنت في جماعة يصلي جماعة اهتماما لهذه الجماعة، وعملا بالحديث الصحيح في ذلك، وعملا بالآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وأما قول من قال أنه يصلي وحده فردا ويصلي أفرادا فهذا قول ضعيف وله كلام، ولا ينبغي أن يعول عليه. حلفت على شخص ألا آكل ذبيحته، ولكن بعد ما رأيت أنه قد ذبح قلت أستغفر الله، هل يلزمني كفارة؟ كفارة يمين؟ إذا تكرر هذا فأنت تتكرر الكفارة أيضا؟ إذا وفد إنسان على آخر وتخلف له وليمة وحلف ألا يأكل منها أو لا يأكل ذبيحته، أو طلق على ذلك قصد منعه، أو قال عليه حرام ما آكل قصد منعه، فإن هذا كله في حكم اليمين، ولو أنه له الحرام والطلاق. وإذا قال إذا كان قصده من ذلك منعه من هذه الغريبة أو هذه الذبيحة، وليس قصده تحريم أهله ولا وليس قصده في وقعه، وإنما قصد أن يعظم على الأمر حتى يمتنع. هذه حكم حكم اليمين لقول الله جل وعلا: يا أيها المؤمن لما تحرم ما أحل الله لكم تحرم الله لكم أزواجه والله غفور رحيم، قد فرض الله تحلة أمره. والمقصود أن مثل هذا حكم حكم اليمين، ولو كرر ذلك مرات كثيرة حكمه يمين واحدة إذا كان الشيء على واحد، لكن التكرار على طعام واحد وعلى ذبيحة واحدة فإن التكرار حكم حكم واحدة. في كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قبل البلد من ثلج أو غيره، أو كسوتهم يعطى كل واحد قميصا أو إزارا ورداء، هذا هو كفارة اليمين. وإن عشاهم أو غداهم وطعام مصنوع جاهز كفى ذلك. لكن إذا كان الموضوع يختلف أيضا، يعني كل موضوع على كفارة، نعم، إذا حلف على ذبيحة هذا وعلى ذبيحة هذا وعلى ذبيحة هذا كل واحد له كفارة. لو قال يعني بعد ما راى ان صاحبه ذبحها فقال استغفر الله واتوب اليه، لا مستغفر ولا يكون ولا مستغفر كفر كفر دينيه لا بد هذا الحلف مبرم انما تركه اولا. اما التحريم عليه حرام فمن الذنب يستغفر ربه يا سؤال التحريم عليه حرام، لان ليس المسلم يحرم ما احل الله له، وفي حرام من ياكل هذا الشيء وعليه حرام من بيت فلان او فضل ما وينبغي على لكم ضد الاصدقاء وينبغي ان تربوا ذلك ما كفاره يمين اذا حلف الناس من حلف على تركه. اذا حلف رجل اليمين وقال علي صيام سنه اني ما اكل ذبيحتك ولكن صاحبه ذبح الشاة، هل يلزم صيام السنه او كفاره اليمين؟ هو حكم حكم اليمين على صيام سنه او عليه الحج بيت الله او عليه كذا او ان يذبح كذا وكذا من الابل والغنم، كل هذا مقصود منه، هو مقصود التقرب الى الله، مقصود منه هذا من التقرب، مقصود منه من الذبيحه، فلا حكم حكم اليمين ولا ولا ولا شيء عليه سوى ذلك، الفرق بينهم من اكل. ام ذهبت لاداء الحج فرضها وتركت طفلتها الرضيعه ولها اربعه شهور عند اخواتها الكبار، ولما عادت وجدت الطفله قد توفيت، فهل عليها شيء على الرغم من ان اخوات الطفله لم يقصروا في العناية في ذلك؟ إذا سافرت امرأة في الحج أو غيره وتركت طفلتها عند أخواتها وعند أخت من أخواتها التي يستطعن أن يصلن المرأة الطفلة ويصلن إليها، فمات الطفلة بعد ذلك فلا حرج، ما لا حرج على ذلك أنها مسافرة إذا كانت البنت التي يدها الطفلة قد سلت بها، أما إذا كانت البنت التي عندها الطفلة قد قصرت وفعلت ويجب موت الطفل، هذا اسمه على الطفل على بنت التي فيها انها طفله، وكفرت عليها لا على المسافره، المسافره ما عليها شيء، لكن تركت يقولها ويقوى على ذلك لا شيء عليها. ماذا يقال في تشميت العاطس؟ اذا عطس الانسان فحمد الله يقال يرحمك الله، وهو يقول يهديه الله ويصلح والده، هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاه والسلام: اذا عطس احدهم يقول الحمد لله، ويقول له يرحمك الله، واذا قال يرحمك الله يقول له يهديكم الله ويصلح بالك، هذه سنة. أما من لا يحمد الله رسكه لا يجلد لا يقال يحمد الله حتى يحمد ربه، هذه السنة. وينبغي أن يرفع صوته حتى يسمعه من حوله والحمد لله حتى يدعو له من حوله، لا يسكت بينه وبين نفسه، لا يرفع صوته حتى يحصل هذا الدعاء من إخوانه، يقول له يرحمك الله، إذا قال الحمد لله يقول له يرحمك الله، وهو يقول لهم يهديهم الله ويصلح بالهم. بعض الناس يقول يهديهم يهدي فرض، لا لا غرض، يقول السنة يقول يهديهم الله ويصلح بالهم. ما حكم المتاجرة في الدول التي لا تدين بولاء الإسلام؟ لا نعلم. مع الدول، ما حكم المتاجرة مع الدول التي لا تدين بولاء الإسلام؟ لا نعلم، لا بأس في المتاجرة مع شراء حاجات، شراء طعام، شراء ملابس، شراء سلاح، لا بأس، لا يجب الموالاة، يشتري السلاح والحاجات في كل دولة ولو أنها كافرة، لكن بشرط أن يكون ذلك لا يجر إلى موالاتها ولا يجر إلى إسلام دينها، بل هو تعاون فيما ينفع المسلمين، وهو يشتري منها الطعام والحاجات الأخرى السلاح، لا يضر ذلك، لكن لا يأتم موالاة لها ولا فعل ما حرم الله جل وعلا. ولا يشتري النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار وعاملهم كما اشترى من يهوديهم طعاما واشترى من اعرابهم كافر غنما الى غير ذلك، فالبيع والشراء مع الكفره لا حرج فيه، ويروح الموالاه محبه دينهم موالاتهم محبتهم نصر مع المسلمين هذا الامر، انكم يشتري منهم او يتاج معهم مع نوره بالله فلا حرج فيه. لاخت مر عليها عده اعوام ولم تقضي العاده الشهريه التي تفطرها المراه من الحيض، السبب انها جاهله بالحكم، وكان الناس العاميون يقولون لها ليس على المراه قضاء في الافطار بسبب الحيض، ماذا عليها ان تفعل اذا ما ذكرت؟ على التي افطرت في رمضان الحيض ولم تقوي وعليها سنوات بسبب جهلها او بسبب تلبيس بعض النساء عليها، عليها ان تستغفر الله وتتوب اليه، وعليها ان تصوم ما افطرت من ايام وتطعم عن كل يوم مسكين على ذلك، لانها كرهت الصيام بغير حق، فعليها الصوم ومقضاة لعدد الأيام التي أفطرتها، وعليها مع ذلك إطعام مسكين كل يوم كما أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يسقط عنها ذلك بقول بعض الصحيحات لها إنها عليك شيء. أجمع العلماء على أن المرأة إذا أفطرت في رمضان عليها أن تقضي الصيام، وأما الصلاة فلا تطلع. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم وغير نؤمر بقضاء الصلاة، رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. فالمرأة إذا حاضت أو نفست في رمضان عليها بعد الظهر أن تقضي ما أفطرته من أيام رمضان في بقية السنة قبل رمضان الثاني، فإذا جاء رمضان لم تقضي أثمت وعليها قضاء بعد ذلك ويطعم مسكين عن كل يوم بعد رمضان. أما الصلاة فلا تطلع، وأنا ما رخصت الله جل وعلا صلاة جواز الحي والمثال لا تطلع لأنها تكرر كثيرا، ولو قلت في القضاء لا شق عليها ذلك كثيرا، ومن رحمة الله أن أسقط عنها ذلك وجعل الصلاة تسقط عن الحيض والنساء ولا تقضى، هذا من رحمة الله جل وعلا. أما الصوم فيجب قضاءه وما رمضان. سؤال بعض الناس الذين يجندون ويعملون عمليات جاتي وأوقاع يعني صلوات لم يطلعوا يعني وهم يعني بالغمى أو بالعمليات هم يطلعوا هذا؟ هذا ولد من المرضى، بعض المرضى ذكر به السائل بعض المرضى لا يصلي، هذا غلط منه، الواجب على المريض انه يصلي على حسب طاقته، ان كان يستطيع القيام صلى قائما، ان كان لا يستطيع القيام صلى قاعدا، ان كان يستطيع القعود صلى على جنبه، ان كان على جنبه صلى مستطيعا، هكذا امر النبي عليه الصلاه والسلام، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولما اشتكى عمران فصله الله عنهما الى النبي صلى الله عليه وسلم بمرض قال صل قائما، وين استطعت قاعدا، وين استطعت على جنب، وين استطعت وشك، فكيف يجب عليك عبد الله؟ ولا يجوز لك التاخير، يقول انا مريض وانا ما احسن الطهور او كذا او كذا، لا صلي على حسب حالك، ولا بالتيمم ولا بالتعفف بالصلاه، اذا شق عليك الماء بمرض او ما تيسر من ياتيك بالماء لان ما عندك حد يلاحظك، ولا يتيسر من المريضين ان يجوء بالماء، ولا كان تصلي ولا بالتيمم، وهكذا المرأة والمرأة جميعا عليه الصلاة في هذا المرض سريع، ولا أمهل إلى القبلة، فاتقوا الله ما استطعتم، وصلي على حسب حالك، إن تيسر الله أن يتوضأ وأن يصلي إلى القبلة فعلا وجب عليه ذلك. فإن لم يتيسر ذلك ولم يكن عنده من يلاحظه صلى في ثيابه التي فيها النجاسة وعلى فراشه وليس له وليس عليه إلا ذلك، فاتقوا الله ما شاء الله. أما إذا تيسر من يوضحه ويعتني به ويلبسه ثيابا حسنا للطهارة للصلاة ويغسله من أوساخه، إذا تيسر له ذلك ويستطيع ذلك ولا يستطيع أن يساهم مرض فإن وجب عليه ذلك. أما إذا كان ما يضره لأن ما يضر مرض هذا ويزيده ألما فإنه لا يلزمه ماء، ولكن يؤتى له بالتراب في إناء أو في كيس أو في أشباه ذلك، فيضرب التراب يديه ويسعده كفيه ويكون يعجز الذي يغاليه يضرب التراب يديه ويسعده في مريض وكفيه ويجلس بأمره ويكفي هذا. ثم ظهر يصلي على سبيل هذا كان قاعد صلى بالإناء يكون يصبع السجود الأرض صلى بالإناء فجاء السجود فهو الركوع بالنية ويخفض رأسه ظهره بدل طاقته، وإن كان لا يستطيع ذلك صلى وهو قاعد ونوى الركوع ونوى السجود وأتى بالأذكار المشروعة في كل وقت ويكبر ويقرأ يوم الصلاة ويكبر ما كان بالنية ويقص ربي العظيم ويقص يا الله حمده ويرفع بالنية ويقول ربنا ولك الحمد إلى آخره ويكبر ويسجد بالنية وهو جالس أو على جنبه أو على ساقه بالنية نية السجود والركوع وقراءة التحيات إلى غير ذلك. أن يفعل أمور الصلاة من نية والكلام إذا كان عاجزا عن الحركة سواء كان قاعدا أو على جنبه أو مستطيلا ينبغي أن نفهم هذا جيدا وينبغي أن نكون مبلغا مرة ذلك. والذي ترك ذلك بسبب اعتقاده أن هذا أولى من يقضي بعد ذلك فله قضاء يقضي بعد الصحة يقضي ما ترك الأعياد الصلوات التي تركها إلا إذا كان ذهب عقله ولم يعرف ما ينبغي له وصار شدة مرض يعني ذهب العقل كما يقع لكثير من المصابين بالدهس والانقلابات وأشباه ذلك فإذا كانت أيام كثيرة سقط عن الصلاة. أما إذا كان يومين قد مدة يومين ثلاثة أيام قليلة يقضيها بسبب الغشي الذي أصابه لأن هذا نوع من الإغماء والحروب يسيرها. أما إذا كان مدة طويلة فخلفه المجنون والمحبوس لا قضاء عليه. يغسل كما أمر الله يبدا بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر وهكذا ويكتبها صلاة اللي حلت عليها العشاء وعليه فوران صلي صلاة وقتها وقتها صلي في الوقت هذا صلي لك أكثر قبلها ثم صليها ثم تقول لك الصلاة. هل من الممكن أخ يسأل هل من الممكن أن نستمع إلى محاضرة في موضوع معين ونترك فرصة للأسئلة قبل نهاية المحاضرة بربع ساعة وسؤالة؟ هذا إلى المحاضرين إذا حرم من كل محاضر له تعلم والعادة أن أسئلتكم بعد المحاضرة يعني كل يتعلق بالمحاضرة إذا جاء المحاضر وانتهت المحاضرات أتقبل الأسئلة هذه قاعدة لأن غالب الأسئلة تكون متعلقة بالمحاضرة تكون بعدها. ما رأي سماحتكم في المناديل المعطرة بالكحول والتي توزعها وزارة المعارف مع وجبات التغذية اليومية في المدارس؟ لا أعرف على شيئا إذا عرف أنها معطرة بالفضل لا يجوز تماما، وهي معطرة بأشياء مسكرة لا يجوز تماما لأنها نجسة عند أكثر العلم ولأنها ما في استعماله لما حرم الله فلا ينبغي. هذا هو الخبث ولكن ما هي أنصحة هذا الخبر على قائمه عجل. ما رأيكم في التصوير الفوتوغرافي بالآلة وهل حكمها في حكم الصور التي لا ظل لها؟ التصوير للحيوانات لذوات الأرواح كله ممنوع سواء كان شمسية فوتوغرافية أو كان بالنحت واليد أو بأي نوع من أنواع التصوير، كل أنواع التصوير شمسيا أو جسميا باليد أو بغير اليد كله ممنوع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار من يعمل مثل ما صوره لا استعاده لها جهنم، ولقوله عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا وقعه مصورون، وقوله عليه الصلاة والسلام إن أصحاب أهل الصور يعذبون يوم القيامة وقال أحيي ما خلقتم ولما ثبت عنه وصله لعن أكل الربا وموكلة ولعن المصور. هذه الحديث مجاهد يعني كلها تدل على تحريم التصوير مطلقا ولو كان شمسيا مثل الطاس ونحوه، ولأنه لما رأى تصاوير في مثل عند عائشة هتك وتغير رجل وقال إنها صار يصبح عز من القيامة ويقال فيما خلق ونسكت وأخذت عائشة وانسقت وجعله سبتين ينتهمهما عليه الصلاة والسلام. ولأنه لما رأى أصناف الجار الكعبة أخذ ماء غيبا وجعل يشرب الماء ويزيل أن يشرب الثوب حتى معها من الرجال. هذا هو الواضح من سنة عليه الصلاة والسلام. ومسه الناس اليوم بالتصوير فقد بلغوا الدنيا بالتصوير، هذا تساهل لا وجه له، إنه يدل على قلة المبالاة وعلى ضعف الدين من تعاطى. الله المستعان. على الفاعل والراضي العود والراضي إلا إذا كان ضرورة كما يضطر فهو كبكرة ويضطر إلى ذلك صاحب التابعية والجواز يحتاج إلى جواز السفر أو وصف القيادة، هؤلاء يضطرون ويحتاجون ويشبه الناس بمكرة. فلا بد أن يكون عن البأس إذا كانت قلوبهم غير راضية بهذا الشيء كارهة، ولكن أخذوه للحاجة والضرورة تعبه إلى بأس. لا يصلح هذا، صوت له من وعد لا من الكباء ولا من الصغار. إذا له وعد عادية لا فيها صوت، وعد عادية تلعب بها الجلسة لا بس، وعد عادية ما فيها صوت. نعم؟ ما الذي يكسب من الحرام لا يجوز، ما يكسب من الحرام كله من الكباء أو من الصغار أو غيرها، وما لا يجوز، والحد صحيح وهو آخره، حده صحيح وهو آخره. اشبه عليه لا صور انتم عليه لا صور انتم واشبه عليه وصوروها عليهم لهم، وانت تسأل عن معنى هذا وعن معنى هذا وعن معنى هذا، لكن لا صور المسلمه انه يطلب منهم تصور انت لا صور انت الدرس اسهل يطلب الصور اسهل فكان من هائلة زائدة من منافع هذا الحيوان تقرأه لتقرأ منافع هذا الحيوان خواص هذا الحيوان كما تقرأه في بعض الكتب الأخرى من هائلة لا لرضا التصوير ولا نفع التصوير في حلقة كتب الحيوان الحيوانات قد يصدر فيها بعض الحيوانات لكن كتب معروفة في رجل يقول ان الدعاء في الصلاه في صلاه الفريضه لا يجوز لوالديه، والقران لا يجوز ان يجعل ثواب الختم لوالديه، واذا بدا يطوف بالكعبه لا يجوز ان يجعل ثواب السبع لوالديه. افي جمله اما الدعاء في الصلاه فلا باس يقول لنفسه ولوالديه، الدعاء مطلوب للوالدين والمسلمين، فاذا دعا في الصلاه في سجوده ودعا في الصلاه لنفسه ولوالديه أو المسلم فلا بأس. بعض العامة يظن أن الدعاء يكون وحده هذا تحدث المناسب، لا يدعو نفسه ولوالديه المسلمين في الصلاة وغيرها في السجود في التحيات في الفريضة في النافلة، كل هذا لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أكرم من يتعدى ربه وساجد فأكثر الدعاء، وقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظوا فيه الأرض وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل المستجاب لكم، ولم يقل في النافلة فقط بل عمم، قال لما علم صلاة التحيات قال ثم يخر من الدعاء أعلمه فيدعو هكذا قال في الصحيحين وحديث مسعود، ثم علمه التشهد قال ثم يخر من الدعاء أعلمه فيدعو ولم يقل نفسه، فإذا قال اللهم كن بوالدي أو اللهم اصلح حال المسلمين أو اللهم كن دينك أو اللهم اصلح ولاة أمر المسلمين كله طيب وكله نافذ، قال أما يقول بعض العامة أنه لا يدعو لنفسه هذا قول لا أساس له، وأما تهذيب القراءة والطواف لوالديه او لغيره من المسلمين فلا محل خيار من العلماء، بعضها العنبر انه لا باس به ويقول انها لم ينجس الضحيه عنهم والصدقه عنهم يجب الدعاء لهم، هذا قول اكثرين لا باس ان يطوف عن ميت يثوب لها الطواف يثوب لها صلاه يثوب لها قراءه لا باس، قال اخر من العلم لا يقتصر على الوارد، يقول انا لولا ان يقتصر على الوارد مثل الصوم عن ميته كان يصوم مثل حج عنه مثل الدعاء له مثل صدق عنه هذا الوارد، ومن يورد مثل القراءه له او الصلاه له او الطواف له هذا ما يورد وتركه هو له، هذا يقول احسن ولكن ما يقول بالتحليل يقول احسن واولى، ولا يمر التشديد هذا، لكن قالوا هذا أولى كون يقرأ المسجد ويدخل والديه، يقرأ في المسجد ويدعو لوالديه في الصلاة، يصلي المسجد ويدعو لوالديه في الصلاة، هذا طيب. أما أن يمر صلاة عن والديه أو قراءة عن والديه أو يطلب أن يتواصل صلاة من والديه أو طوال قراءته، هذا ما لها أصل واضح، ما له دليل واضح. وأكثر العلماء قاسوه على الصوم عن الميت والحج عن الميت والنعمان العاجل والصدق عن القاس، وهذا على هذا، وقالوا لهم هذا مثل هذا، وأدعوا هذين قال لا وجه القياس لهذا، ولولا عدم القياس وينقص على الوارد، وهذا أحسن إن شاء الله، ولكن لا نقول ما يحرم وأنه باطل، لكن نقول هذا أولى، الاقتصاء الوارد أولى وأحسن وأحوط. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.